وأخرج الترمذي والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل حتى لو كان فيهم من نكح أمه علانية كان في أمتي مثله إن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة فقيل له ما الواحدة قال ما أنا عليه وأصحابي زاد الحاكم ما أنا عليه اليوم وأصحابي وفي سنن أبي داود والحاكم وقال هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث ووافقه الذهبي عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة وإن هذه الملة ستفترق على 73 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة زاد ابن يحيى وعمر في حديثيهما وإنه سيخرج من أمة أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب لصاحبه وقال عمر الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله فدل قوله صلى الله عليه وسلم هي الجماعة وقوله ما أنا عليه وأصحابه على بيان معنى الجماعة وأن الجماعة التي ورد في الكتاب والسنة الأمر بلزومها وشددت النصوص بالنهي عن مفارقتها هي ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فالسنة هي الجماعة فأهل السنة هم أهل الجماعة لأنهم مجتمعون على السنة غير متفرقين في الدين هذا من المعاني الواردة في النصوص للفظ الجماعة وقد ورد عن السلف رحمهم الله آثار كثيرة في الأمر بلزوم الجماعة تحمل على هذا المعنى فمن ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما أمر الله المؤمنين بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله تعالى انتهى من كتاب الشريعة الأجري الجزء الأول 271 وعن عمرو بن ميمون قال قدم علينا معاذ بن جبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع حبه في قلبي فلزمته حتى وريته في التراب بالشام ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال صلوها في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم صبحا قال عمرو بن ميمون فقيل لعبد الله بن مسعود وكيف لنا بالجماعة قال لي يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك انتهى من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الجزء الأول 121 قال نعيم بن حماد رحمه الله يعني إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ انتهى من كتاب الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة صفحة 22 وعن سعيد بن جبير ونحوه عن مجاهد والضحاك وغير واحد من السلف في قوله تعالى وإني لغفار لمن تاب وأمن وعمل صالحا ثم اهتدى استقام على السنة والجماعة انتهى من تفسير القرآن العظيم لابن كثير الجزء الخامس 309 وعن حسان بن عطية رحمه الله قال خمس كان عليها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعون بإحسان لزوم الجماعة واتباع السنة إلى آخر ما قال انتهى من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللالكائي الجزء الأول 71 وقال يوسف بن أسباط رحمه الله أصل البدع أربعة الروافض والخوارج والقدرية والمرجئة ثم تتشعب كل فرقة 18 طائفة فتلك 72 فرقة والثالث 73 الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها الناجية انتهى من كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة الجزء الأول 376 وعن عمرو بن ميمون رحمه الله قال إياكم وهذه الزعانف الذين رغبوا عن السنة وخالفوا الجماعة انتهى من كتاب الإبانة الكبرى لابن بطة الجزء الأول 448 وقال البربهاري رحمه الله اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر فمن السنة لزوم الجماعة فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين وهم أهل السنة والجماعة فلمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع

إن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل طاعة، دمي دون ديني ولا تفارق الجماعة. انتهى من كتاب أصول السنة لابن أبي زمنين الصفحة 279. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما السبيل في الأصل إلى حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. انتهى من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الجزء الأول 121. وعن المسيب بن رافع رحمه الله قال: سمعت أبا مسعود رضي الله عنه حين خرج فنزل في طريق القادسية فقلنا عهد إلينا، فإن الناس قد وقعوا في الفتنة، فلا ندري أن ألقاك بعد اليوم أم لا، فقال: اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، وعليكم بالجماعة، فإن الله لا يجمع أمتي على الضلالة. انتهى من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الجزء الأول 122. وعن أبي وائل رحمه الله عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه خرج معه أصحابه يشيعونه حتى بلغ القادسية، فلما ذهبوا يفارقونه قالوا: رحمك الله، إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا، حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به. قال: أجل، رأيت خيرا وشهدت خيرا، وقد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان لشر يراد به، فاتقوا الله وعليكم بالجماعة، فإن الله لن يجمع أمة محمد على ضلالة، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. انتهى من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الجزء الأول 122. وقال ثابت بن العجلان رحمه الله: أدركت أنس بن مالك وابن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وعطاء بن أبي رباح وطاووسا ومجاهدا وعبد الله بن أبي مليكة والزهري ومكحولا وقاسم أبا عبد الرحمن وعطاء الخراساني وثابتا البناني والحكم بن عتبة وأيوب السختياني وحمادا ومحمد بن سيرين وأبا عامر، وكان قد أدرك أبا بكر الصديق رضي الله عنه ويزيد الرقاشي وسليمان بن موسى، كلهم يأمرونني في الجماعة وينهونني عن أصحاب الأهواء. انتهى من كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الجزء الأول 149. فهذه النصوص المبينة لمعنى الجماعة وأنها لزوم السنة والائتلاف وترك البدعة والاختلاف والسمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله، دلت على أمر تميز فيه أهل السنة وفارقوا فيه أهل البدع، وهو لزوم الجماعة وترك التفرق. وأما أهل البدع فإنهم فارقوا الجماعة بمفارقتهم للسنة وأخذهم البدع والأهواء وموالاتهم على ذلك ومعاداتهم فيه وتحزبهم وتفريقهم جماعة المسلمين. وهنا مسألة مهمة: بيان خطأ من حرف معنى الاجتماع المأمور به شرعا، فجعل بقاء الناس على ما هم عليه من البدع اجتماعا محمودا، وأنهم ما داموا في صورة الائتلاف زعموا فهم مجتمعون، وإن اختلفت عقائدهم ومناهجهم فهم عنده على الجماعة، وزعمه أن من حذر مما هم عليه من البدع فهو مفرق للجماعة، ويزعم أن إنكار البدع تفريق بين المسلمين، وأن ذلك بزعمه من التفرق المذموم، ويلبس على المسلمين وينزل النصوص التي وردت بالأمر بالجماعة والاجتماع على ما هم عليه من البدع، ويزعم أن بقاءهم على ما هم عليه من البدع بصورة الائتلاف هو الاجتماع، وأن ما يكون من رجوع بعض المغترين بأهل البدع للحق من التفريق الذي ورد في النصوص ذمه وذم أهله، ويزعم أن الانتماء للجماعات الحزبية العصرية المحدثة بمختلف مسمياتها أن ذلك سائغ شرعا، وأن بقاء كل جماعة على ما هي عليه من الآراء وأن خالف الشرع أمر سائغ، وأن هذا من التنوع الذي يقر الشرع، ويزعم أن طاعة أمراء الجماعات الحزبية والبيعة لهم أمر مشروع، ويزعم أن الذي ينكر على هذه الجماعات الحزبية البدعية ويحذر مما هي عليه من مخالفة الشرع مفرق للمسلمين. والجواب على هذه الشبه الواهية أن من المعلوم لمن تدبر القرآن واهتدى به وعرف مراد الله من كلامه أن أمر الله بالاجتماع لا يراد به مطلق الاجتماع، وليس أمره بذلك أمر مجملا غير مبين، فإن أمر الله بذلك أمر مفصل موضح مبين، فإن مراد الله بأمره بالاجتماع هو الاجتماع للحق، ونهيه عن التفرق نهي عن التفرق بالدين. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فأمر بالاجتماع على الحق، وهو ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم نهى عن التفرق بعد أمره بالاعتصام بحبل الله ليدل على أن من ترك الاعتصام بحبل الله تفرق. وقال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، فأمر بإقامة الدين ثم نهى عن التفرق فيه، فدل على أن أمره بإقامة الدين أي كما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وأن من ابتدع وأحدث فزاد وأنقص فإنه لم يقم دين الله كما أمر، وبزيادته أو نقصانه تفرق في الدين. ودلت هذه الآية على أن من نهى عن المحدثات فقد أمر بالاجتماع، لأن الاجتماع لا يكون إلا على الحق الذي أرسل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أقر المحدثات وأهلها على ما هم عليه بزعم عدم تفريق المسلمين فهو مفرق للمسلمين على الحقيقة داع للتفرق والاختلاف، لأن التفرق الذي نهى عنه الشرع هو البدع والأهواء، فمن نهى عن إنكار البدع أو أقر أهلها على ما هم عليه فقد دعا للفرقة. وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بأحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. فدل هذا الحديث على أن المعرض عن الدين التارك له والمبدل له والمحدث فيه مفارق للجماعة، فدل على معنى الاجتماع المأمور به شرعا، وهو الاجتماع على ما أرسل الله به رسوله صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد والقول والعمل، ودل على معنى التفرق وهو ترك الحق. وروى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وابن ماجه عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فدل هذا الحديث على أن الجماعة والائتلاف والنجاة من الفرقة والاختلاف لا يكون إلا بإقامة الدين كما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، وذلك بلزوم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، والتمسك بذلك وتجنب محدثات الأمور والبراءة منها ومجانبة أهلها والتحذير منها ومن أهلها، وأن الاختلاف والتفرق إنما هو بترك الدين والأخذ بمحدثات الأمور، فكل من أعرض عن الحق وأخذ بالبدع فقد تفرق. ولذلك فأهل السنة هم أهل الجماعة والائتلاف، وأهل البدع هم أهل الفرقة والاختلاف. قال ابن بطة رحمه الله: كل من خالف الجادة وعدل عن المحجة واعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه، ومن مذهبه على ما يختاره وأهواه، عدم الاتفاق والائتلاف، وكثر عليه أهلها لمباينة الاختلاف، لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم وهيئاتهم وأجسامهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم وحظوظهم، كذلك خالف بينهم في عقولهم وأرائهم وأهوائهم وإراداتهم واختيارهم وشهواتهم واختياراتهم وشهواتهم، فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة حتى يختار أحدهما ما يختاره الآخر ويرذل ما يرذله، إلا من كان على طريق الاتباع واقتفى الأثر والانقياد للأحكام الشرعية والطاعة الديانية، فإن أولئك من عين واحدة شربوا فعليها يردون وعنها يصدرون، فقد وافق الخلف الغابر للسلف الصادر. انتهى من كتاب الإبانة الكبرى الجزء الأول 379. فدل ذلك على بطلان هذه الشبه الواهية، فهذه من أبرز سمات وعلامات أهل السنة ومن أبرز ما فارقوا فيه أهل البدع، وهي لزوم الجماعة وترك التفرق، وبضد ذلك ما عليه أهل البدع من التفرق في الدين، فإن من أبرز سماتهم وما هم عليه مفارقة السنة والتنازع والعداوة والبغضاء. قال الشاطبي رحمه الله في سياق ذكره لعلامات وسمات أهل البدع وما كان منهم من التفرق في الدين، قال رحمه الله: لهم خواص وعلامات يعرفون بها، وهي على قسمين: علامات إجمالية وعلامات تفصيلية. فأما العلامات الإجمالية فثلاثة، إحداها الفرقة التي نبه عليها قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات،